لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غمامة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اللهم صل على النبي سبحان المتجلى على عبادك يا الله الذي تتجلى عليه يا رب اللهم صل على النبي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع الله نعم قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على الله أكبر. اللهم صل على يا بركة. يا روح على كده يا أخواتي. يا بركة كبيرة والله. يا بركة كبيرة يا رب. الله أكبر. اغسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. العالم كله بتحبك يا عبد الله. والله العظيم ثلاثة وحياة جدة النبي. ربنا يحييك عادي. بس ربنا بحبك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. صلاة النبي. نعم. كلها بركة. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على النبي. قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كم يرى فلما ذهبوا به وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله يا بركة. الله أكبر. وهم لا يشعرون صلى على حضرة النبي. وجاء الله أكبر يا حضرة النبي يا حضرة النبي. وجاءوا أباكم عشاء يبكون. كريم وتحب كل كريم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما صلى على حضرة النبي. الله أكبر. صلى على النبي. صلى على النبي. نعم. قويك يا حاج. حلوة صلاة النبي، صلى على حضرة النبي. اه وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بذب كذب. الله يبر خطرك، والله المستعان على ما تصفون. وجاء يا روح يا معلم يا روح. وأسروه بضاعة. الله. نعم يا الله. والله عليم بما يعملون. وانت الله يكرمك الله يكرمك. اللهم صل على النبي. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. يا حضرة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله الله الله الله. وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي الله أكبر. مش كده النجاة. هنا يا سيدة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك كنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الله أكبر. الله أكبر. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده الله الله الله الله الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. الله الله أكبر. اللهم صل على النبي. وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب. يا رب من الله به يا رب. وقالت ائت لك. قال معاذ الله. وقالت قال معاذ الله. الله يكرمك. الله وعدته التي هو في بيتها إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم